السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كما هو معروف احنا في الايام الفضيلة يوم الجمعة، ونتفرغ في للعبادة الأسبوعية، لنسأل الله أن يغفر لنا ما قد مضى من أسبوع، الجمعة للجمعة كفر سيئات، فنقول ربنا يتقبل منا صالح الأعمال ويكرمنا ويوسع في مدخلنا ويزيل عنا الهم والغم والكرب وكل تلك الأشياء التي تؤرقنا وتزعجنا، وهذا بيحدث الحمد لله. ربنا عالم بالحال وكرمه كبير، نقول الحمد لله على كل حال. كما ذكرت، الأشياء الواحد يقدر يعملها في خلال 10 أيام دي هي كثرة العبادة إذا أمكن ذلك، أو الحفاظ عليها على الفرائض، ويكون على يقين بأن ما سوف يقوم به هذه الأيام سوف يكون له خير كبير. نقول الحمد لله دائما وأبدا على ما أعطانا وأكرمنا ويسر لنا الأمور، آمين يا رب العالمين. نقول السلام عليكم، كلمة كده سريعة موجزة، والتواصل متواجد، والمعلومات الأخرى اللي هي الثقافة العامة أو الكلام اللي الواحد بيقوله من خلال خبراته وتجاربه وخوضه في شؤون الحياة المختلفة بنجعله في وقت آخر.